ولا يشك ان هذه الكلمات نفسة شيطان ينقصها على ألسنة هؤلاء العوام. انت مين كلفك تسمع؟ مين كلفك تعصي؟ ان صلاة مقبولة ولا غير مقبولة؟ لكن الشيطان الذي يكاد يتفجر من الخير اذ رأى انسانا تاب الى الله من بعض المعاصي سعى الى هذا العام ليجعل منه آلة لإهدار توبة ذلك الإنسان. إهدار يقصد هذا ما أسمع عليه أهل السنة والجماعة. كل معصية مستقل، وإن مات هذا الإنسان وهو يشرب الخمر لكن تابعا الزنا فإن الله عز وجل يكفر له وزر الخمار ويحاسبه على شرب الخمر، وإن سعى عفى عنه أيضا. نحن في زمننا هذه نقرر ما رأيناه في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الباري عز وجل لا يحكم عليه أحد ولا يستقره على أحد، فإن شاء عفا عن العباد جميعا، لكن نحن مكلفون أن نوضح حكم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام النووي وضعنا أمام طائفة من آيات الله عز وجل الذي تأمر بالتوبة، فعادة يبدأ بالآيات القرآنية ثم يستعرض الأحاديث النبوية. قال الله عز وجل: يتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لاحظوا تعني دخل في أمر التوبة كل بما فيهم الرسل والأنبياء. ولعل إنسانا يسأل: أما عامة الناس فمكروه، لماذا يأمرهم الله بالتوبة؟ لكن لماذا يعني يعم هذا الامر حتى الرسل والانبياء ايضا؟ الرسل والانبياء معصومون كما علمنا من دروس العقيده من المعاصي الكبيره والصغيره اثناء النبوه والرساله، وايضا قبل النبوه عند جمهور العلماء، ذكرنا ذلك وأوضحنا. لكن عصمة الأنبياء عن المعاصي قائمة المعاصي المعروفة شيء، والرقي إلى أعلى درجات الكمال شيء آخر. أن يكون الإنسان معصوما عن المعاصي شيء، وأن يبلغ الكمال في أداء حق الله عليه شيء آخر. يمكن أن يعصم الله عبدا من عباده عن المعاصي مثل الرسل والأنبياء معصومون، لكن ما من أحد استطاع أن يؤدي بطاعاته القولية أو الفعلية مهما بدلا من جهد ومهما طال عمره. ما من انسان يستطيع ان يؤدي حق الله عليه. حق الله عز وجل علينا يتمثل في النعم التي اسداها الينا، وان تعدوا نعمة الله لا تنسوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني وما بكم من نعمة تخيل أي نعمة فهي آتية من الله عز وجل. لم يجد ولا الرسول ولا أحد من الناس لو وضع الجنة ساجدا إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يفي حقا حق نعمة من نعم الله عز وجل عليه. إذا كلنا مقصرون لا شك. فالتوبة بالنسبة إلينا من المعاصي، والتوبة بالنسبة للرسل والأنبياء من التقصير في أداء حق الله عز وجل. هذا التقصير ليس عصيانا،

لا نقول عن الصور المنقوشة التي ترسم باليد على الجدران، التماثيل التي تدعى في البيوت الجويد وغيرها وامثالها، من كثرة استعمال بعض الناس لها نسي انها معصية وكبيرة. نسي. فإن قلت لإنسان هذه معصية بإجماع العلماء تماثيل مجسدة، ليش حدثت في القاعة عندك؟ ليش حدثت في القاعة عندك؟ ما بيجي من كثرة تعيده عليها ما عاد حق يؤذن منه المعصية. لذلك تجده يستخف في هذا الكلام، يشوف في هذا نحن راح نعبدها نهي معصية كذا، هذا أخطر من لو قال الرجل إيه والله صحيح أنا مغلوب على أمري وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة، عاصي بسلوكي لكن إيمانه لم يصبه أي خلل. كذلك كل ما تعلمون من المعاصي المختلف، خروج الفتاة الكافرة، اشتغالها بعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، اختلاط الأسر على النحو الذي تعلمون، أولاد العموم وأولاد الخوة لبنات العموم والسلائف إلى آخره، عندما يجلسون في نعم غرفة واحدة يتسالون مع بعضهم البعض يأكلون ويأكلون على مائدة واحدة، إذا جاء إنسان يقول يا هذا عمل محرم، تجد أحدهم يقول هذا محرم، إن من عمل معي كل أسنين نعم لاحظ فيه الاستمرار على المعصية يجعل الإنسان يستخف بها، وهذه مصيبة كبيرة جدا. مثل قلت أنا جاي على هذه المعصية لكني والله أعترف بأنها معصية أخذ كثير، كلمتك اللي حكيت أعظم بكثير من تلبسك بهذه المعصية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمق، يعني اختلاط الأحمق أولاد العموم وأولاد القرود والسلائف الكلام ومرئيس وزوجة إلى آخر ما تعرفون، فقال إنه من هذا أخطأ. نعم هذه المعصية نحن لا نقول عنها شيء، ثم إننا نستمرها ونستخف بها ونحتقر الإنكار عليها أيضا، هذه مصيبة المصائب. وطبعا البار ما ينهى عن شيء إلا لمصلحتنا، وأنا أعلم أن جل مصائب الأسر التي تفوز ببيوت إسلامية معروفة وغير معروفة تنبأ من اختلاط الأحلام. أكثر أنواع الخلاف الذي يتم بين الزوجين من جراء اختلاط تسبب عنه فقد الثقة، تسبب عن فقد الثقة الاتهام، تسبب عن الاتهام الشجار، تسبب عن الشجار الكرام. أعلم هذا وأنا أؤلف على ذلك أمثلة حية كثيرة جدا. لا. طيب ما أغناك عن أن تتورط فيما حرمه الله عز وجل عليك؟ ما أغناك عن أن تستخف بمعصية نهاك الله عز وجل عليها؟ ما أحوجك إلى أن تتحصن بحسن نصائح الله ووصاياه وأوامره لتبقي على سعادتك بينك وبين زوجك، ولتبقي العلاقة القلبية القائمة بينكما على خير حال؟ فلا تستمر لحالك الشقاء ولزوجك الشقاء. هذا مثال لماذا؟ للنتيجة التي ينتهي إليها حالنا عندما نجد رسول الله إلا ما الذي حاجة يستغفر الله إن نظرنا إلى المعاصي لا إلى المعنى الذي أبدا، ومع ذلك يشعر بتحسير وبعده عن الله وأنه غير مؤدي لواجبات الله عز وجل، ويشعر بالخوف العظيم من الله يهمل على جوامع قلبه فيستغفر الله ويظل يستغفره ويتجلل إليه قائله ويستغفر ويصلي ويتب عليه. ونحن ربما مضى الشهر الكامل علينا ونحن نتقلب في معاصينا الخفية والظاهرة، ولا يجلس أحدنا في هذا الشهر كله جلسة